إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل الحديث في كتاب عارضة الأحوذ بشرح صحيح الترمذي للقاضي ابن العربي رحمه الله وعلماء المسلمين، وما زلنا في كتاب الجنائز. نسأل الله تعالى أن يسهل علينا الموت وما بعده، كما دعا بذلك المؤلف رحمه الله قبل ذلك: اللهم سهل علينا الموت وما بعده. قال أبو عيسى رحمه الله: باب ما جاء في الإسراع بالجنازة. باب ما جاء في الإسراع بالجنازة. عن أبي هريرة رضي الله عنه: يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن يكن خيرا تقدموها إليه، وإن يكن شرا تضعوه عن رقابكم. كان الأبواب السابقة قبل هذا الباب اللي هو المشي مع الجنازة، وأنت تشيع الجنازة أين تمشي معها، وقلنا المشي أمامها ووراءها وعن يمينها وعن شمالها كل جائز، إلا الراكب فإنه يتعين عليه أن يمشي خلفها. الراكب أيا كان المركوب، ركب موتوسيكل، ركب عربية، ركب دراجة، أعزك الله ركب دابة، الراكب يمشي وراء الجنازة. ولكن الأفضل للمشيع أن يمشي خلفها، فهذا هو المفهوم من تبع الجنازة. تبع، التابع بيبقى وراء المتبوع، المتبوع الأول والتابع وراه، فالمشي وراءها أفضل، لكن يجوز تمشي في أي جهة وفي أي مكان إلا أن تكون راكبة. فكيف تمشي الناس اللي شايلين الجنازة ومشين بها؟ هل يتباطؤون في المشي أم يركضون ركضا؟ الصحيح أن دايما خيرهم الوسط، لا يجروا جري ولا يتماوتون ويتباطؤون في المشي، إنما المشي بين الركض والبطء، وهذا معنى الحديث: أسرعوا بالجنازة. قال القاضي رحمه الله في الشرح: من السنة أن يسرع بالجنازة كما روى أبو عيسى. هو في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بجنازتكم، فإن يكن خيرا تقدمونه إليه، وإن يكن شرا تضعونه عن رقابكم. فالإسراع بالجنازة أثناء المشي، لا تتماوت وتتباطأ ولا تركض ركضا، ولكن زي ما بيقول ايه، خطوة سريعة شوي فوق المعتادة، خطوة فوق الايه، فوق المعتادة. هذا معنى أسرعوا بالجنازة أثناء المشي. واللفظ أسرعوا يشمل الإسراع بالتجهيز متى تحققت الوفاة. أسرعوا بالجنازة متى تحققت الوفاة. الراجل أهل البيت مش عارفين، مغمى عليه، مات، مش عارفين، جه الدكتور قال: يا جماعة عظم الله أجركم، يبقى خلاص ثبتت الوفاة وتحقق الموت. على طول نجهز وإيه ونسرع به، نجهز ونسرع به. فمن مخالفات السنة حبس الميت إلى أن يأتي فلان ويرد من داخل مصر لا من خارج مصر. ابنه قال ما تفرش لما يجي، وابنه فين في السعودية، ابنه فين في أمريكا، يعني حيقعد يوم واثنين علشان ابنه يجي، هتيجي تعمل ايه لابوك؟ يعني مش هترجعه. اذا ابوك اذا كان صالحا الجنة فتحت له، لماذا تحبسه عن الجنة؟ ها؟ يبقى أسرعه بالجنازة، متى تحققت الوفاة اغسل وادفن على طول، متى تحققت الوفاة اغسل غسل وكفن وتصلي وادفن. والفلاحين بيقولوا اكرام الميت دفنه، اكرام الميت دفنه، فأسرعوا بالجنازة يشمل الإسراع بالتجهيز والدفن، ويشمل الإسراع على النحو الذي وصفناه أثناء الايه أثناء المشي في اتباعها. العلة إن كان صالح فخير تقدمونه إليه، وإن كان غير صالح أو الشر بتزحوا عن رقبكم شر تضعونه عن ايه نقابكم. قال الشارح وفي الصحيح أن الجنازة إذا كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها إلى أين تذهبون بها. الإنسان ومحمول على الأكتاف بيرى مصيره، بينه يرى مصيره لسه ما طلعش روح، إن أحدكم يعرض عليه مقاله من الجنة ومقاله من النار. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالوا يا رسول الله كلنا يكره الموت، قال ليس ذلك، لكن المؤمن إذا بشر بالجنة أحب لقاء الله، يبقى بشر إيه قبل خروج روح. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخاف ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم تعدون. فصارت مبشر يفرح ويحب لقاء الله، يبقى هو مستعجل، فعشان كده بيقول ايه هو ماشيين بيه، يقول ايه قدموني قدموني اسرعوا اسرعوا قدموني، شايف الجنة قدامه. وان كانت غير صالحة قالت يا ويلها الى اين تذهبون بها، كلام حقيقي بلسانه الذي كان يتكلم به، يقول عليه الصلاة والسلام، يسمع صوتها صوت الجنازة صوت الميت، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان سبحان الله. الناس اللي شايلينه هم المستمعين، لكن كل شيء سمعه، وسبحان الله أقرب الناس إليه مش سمعين. كما قال تعالى في نزول الملائكة عند الاحتضار لقبض روحه، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. الملائكة نزلت فهم أقرب إليه من الحاضرين، والحاضرين مش شايفين حاجة. وكذلك هو مشايلين وماشي به، قدموني قدموني، والتاني يقول يا ويلها أين تذهبون بها، كل شيء يسمعه إلا لشايلينه أقرب الناس إليه ما يسمعهوش. رحمهم الله تعالى بعدم السماع. لماذا كف الله تعالى صوت الميت، صوت الميت كفه عن اللي شايلينه؟ قال يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان إذ لو سمعها لصعق. لو الشايلين لقوا الميت بينادي يموتوا يموتوا، ده ميت بيتكلم ازاي؟ كما قال عليه الصلاة والسلام لولا ألا تدافنوا لو دعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان، سمعهم بصوت بيصرخوا في القبر، لكن ربنا رحمنا فكف سمع ذلك عنا. يقول القاضي رحمه الله: وهذا الكلام كلام الجنازة هم شايلينها لا تنكره إلا القدرية، فرقة من الفرق الضالة تنكر أن يتكلم الميت. كيف وهو في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإذا كان كلام جبريل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل صلصلة الجرس ولا يسمعه أحد من أصحابه، جاز أن يتكلم الميت ولا يسمعه أحد من حامله. لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، قال: أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي. الجرس معروف، والصلصلة صوت الجرس، الجرس لما يخبط كده على الحديدة لما تخبط بضبع صوت عالي، فيأتي الرسول يسمع صلصلة الجرس واللي قاعدين حواليه مش سمعين حاجة، كما أنهم لا يرون، لا يرون جبريل وقد نزل ولا يسمعون صوته وقد نزل، حجب الله ذلك عنهم رحمة به. يبقى أسرعوا بالجنازة، أول شيء إذا تحقق الموت جاهز وادفن ما تأخرش، وانتم ماشيين أسرعوا في المشي، لا تتماوت وتمشي خطوة خطوة وتقدم خطوة وتأخر خطوة، ولا تركض ركضا، وإنما خطوة فوق المعتادة، مش خطوة معتادة فوق الإيه؟ فوق المعتادة. قال: باب ما جاء في قتل أحد وذكر حمزة سيد الشهداء رضي الله عنه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة يوم أحد فوقف عليه فرآه قد مثل به فقال: لولا أن تجد صفية في نفسها لتركته حتى تأكله العافية حتى يحشر يوم القيامة من بطونها. قال: ثم دعا بنمرة فكفنه فيها، فكانت إذا مدت على رأسه بدت رجلاه، وإذا مدت على رجليه بدا رأسه، رضي الله عنه. سيد الشهداء حمزة عمل سيفه في المشركين يوم أحد لغاية ما تخبى له وحشي وانتاز منه غفلة وقتله كما هو معلوم من السيرة، فقتلوه ومثلوا به، والتمثيل من الميت تقطيع أعضائه، حتى إن هندا استخرجت إيه كبده فلاكتها. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام وقد مثل به قال: لولا أن تجد صفية، المراد بها إيه؟ أخته صفية، أخته بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم، لولا أنها تحزن لما تشوفه، لما تشوفه أنا تشوفني أنا سايبه كده أخوها مرمي على الأرض، ها؟ لو ما كنتش خايف أنها يعني تحزن أكتر كنت سبت حمزة غير من غير دفر عشان تأكله العافية، يعني إيه الطيور والسباع كل واحد ياخد ايه حتة من جسمه، ها؟ فيحشر يوم القيامة من ايه من بطونها، كل واحد ايه كالحاجة ربنا يجيبها منه ويجمعه، كما شرحنا في تفسير البقرة: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي إلى آخره، بينا ذلك. أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. أكلته السباع، أكلته الطيور والحيوانات، ده كالحاجة وده كالحاجة، أكله من البحار ما أكل ما أكله، ومن الصحارى ما أكله، كل يوم القيامة ربنا يجمع كله سبحانه وتعالى. الرجل الذي أصرف على نفسه في من كان قبلنا وخف من ربنا عمل ياما جو، لكن هو مؤمن بالله عز وجل فخاف من عذاب الله، فمسكين على جد تفكيره عايز يهرب من ربنا من خوفه منه، وصى أولاده إذا مات يحرقوه وشوية التراب ياخدوه شوية في البر وشوية في البحر. بيقول إيه ليه بتعمل كده؟ قال لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذب أحدا من العالمين. فنفذ الوصي، نفذ الوصي وخدوا التراب وشوية في البر وشوية في البحر، فأمر الله البر أن يجمع ما فيه والبحر أن يجمع ما فيه، وقال كن فلانا فقام بين يدي الله. قال ما حملك على ما فعلت؟ قال خشيتك وأنت أعلم، خيف منك. قال قد غفرت لك. رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه. الخوف من ربنا مقام عظيم، الخوف من ربنا مقام عظيم، خشية الله عز وجل مقام عظيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكان من جملة دعائه صلى الله عليه وسلم أسألك خشيتك في السر والعلانية، أسألك خشيتك في السر والعلانية. قال أبو عيسى قال يعني أنس فكثر القتلى يوم أحد 70 شهيد وقلت الثياب الكفن 70 ميت وعايزين يكفنوه، إذا كان حمزة لقلوا نمرة يغطوا راسه تنكشف رجليه، يغطوا رجليه ينكشف راسه. كثر القتلى وقلت الثياب. قال فكفن الرجل والرجلان والثلاثة في الثوب الواحد ثم يدفنون في قبر واحد، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنهم أيهم أكثر قرآنا فيقدمه إلى القبلة. قال فدفنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليهم. هنا يقول إيه؟ كثر القتلى وقلت الثياب اللي حيكفنوا فيه، فكفن الرجل والرجلان والثلاثة في الثوب الواحد، مش لفوا 3 جثث في كفن واحد، ثوب واحد يكف ميت جسمه على ايه؟ على 3، جسمه على ايه؟ على 3، مش لف 3 في كفن واحد مع بعض، لا هو كفن يكف واحد جسمه على ايه؟ ويغطي ما استطاع من بقى، كل واحد يغطي منه ما استطاع، ما جمعهمش 3 في كفن واحد. بدليل ايه؟ ان هم دفنوا في قبر واحد، وكان يقول ايه؟ ايهم اكثر قرآنا فيقدمه. يبقى لو كانوا كلهم اتلفوا في ايه؟ في ثوب واحد، ما كانش ايه؟ هياخد واحد ايه؟ واحد واحد. يبقى دفنهم واحد واحد، ما كان كل واحد ايه؟ متكفن. يبقى فكفنا الرجل والرجلان والثلاثة في الثوب الواحد، يعني هو ثوب واحد يكف ايه؟ ميت واحد، لكن كفنا فيه ايه؟ 3. وهنا فائدة جليلة وبشارة عظيمة لأهل القرآن، أنهم يقدمون في الدنيا وكذلك يقدمون يوم القيامة بإذن الله عز وجل. يقدمون في الدنيا في الإمامة، يا أم القوم إيه؟ أقرأهم لكتاب الله، يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. إذا اجتمع موتى وسيدفنون في قبر واحد أكثرهم قرآنا يقدم إلى الإيه؟ إلى القبلة، يقدم إلى القبلة أولا أكثرهم قرآنا. ويوم القيامة يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، ف فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فالقرآن القرآن يا أمة القرآن، القرآن القرآن يا أمة القرآن، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لصاحبه. وصية الرسول عليه الصلاة والسلام. وقول أنس فدفنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليهم، الصلاة على الشهيد، الصلاة على الشهيد، والشهيد من قتل أثناء الجهاد، جهاد الكفار، لتكون كلمة الله هي العليا، هذا هو الشهيد، هذا هو الشهيد. فمن قتل في قتال الكفار، قتل بأيديهم أثناء الجهاد، فهو شهيد، فلا يصلى عليه، أي لا تجب الصلاة عليه، لأن الصلاة على الميت إنما هي شفاعة، إن ربنا يغفر له، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، شفاعة إن ربنا يغفر له، وكفى بالقتل شفيعا، كفى بالقتل شفيعا. كما قالوا يا رسول الله ما بال الناس يفتنون في قبورهم إلا الشهيد، فتنة القبر يستثنى منها الشهيد، ليه؟ قال كفى ببارقة السيوف على رأسه، إيه؟ فتنة، ده راجل شايف السيف نازع على رقبته وثابت في سبيل الله، انت عايز فتنة أكبر من كده بقى؟ فخلاص ينجى من فتنة الإيه؟ القبر. فالصلاة على الشهيد لا تجب، لكن تجوز الصلاة عليه. يبقى إن صلوا عليه ماشي، وإن تركوا الصلاة لا حرج. زي السقط بعد نفخ الروح فيه إلى أن قبل البلوغ، الصبي قبل البلوغ من أول نفخ الروح في الجنين إلى 9 سنين و10 ما لم يبلغ، السقط قبل الولادة والصبي يموت قبل البلوغ، أيضا هذا لا تجب الصلاة عليه. ليه؟ رفع القلم عن 3 عن الصبي حتى إيه؟ يحتلم، لسه لم يؤاخذ بأعمال، حسناته تكتب له، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء إيه؟ 7 سنين. فالولد لما يصلي يأخذ أجر، ولما يصوم يأخذ أجر، ولما يعمل خير يأخذ أجر، لكن لما يعمل شر لا يؤاخذ به، لسه لم يبلغ، فلذلك لا تجب الصلاة عليه. ولكن إن صلوا عليه تجوز، إن صلوا عليه تجوز، ويدعى لأبويه، مش يدعى له هو، يدعى ليه؟ لأبويه. قال أبو عيسى باب، ولم يذكر له ترجمة، عن عائشة قالت لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه أين يدفن، فقال أبو بكر رضي الله عنه سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته، قال ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، ادفنوه في موضع فراشه. سبق في الغسل احنا قلنا الميت هل يجردوه من ثيابه ايه ام لا، وعرفنا ان الافضل ان يستر بسترة كاملة، مش العورة فقط، يستر بسترة كاملة، والمغسل ايه يغسله من ايه من اسفل منها. وذكرنا ان النبي عليه الصلاة والسلام لما مات اختلفوا، قالوا لا ندري هل نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه، يبقى كانت العادة عندهم انهم ايه بيجردوا الميت، طب رسول الله هنجرده زي الميت زي الناس، ها؟ فأخذتهم سنة من النوم، كل الناس اللي قاعدة ناموا، فسمعوا من يناديهم وهم نيام ولا يرون أحدا، غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثيابه. فلما غسلوا وأرادوا دفنه قالوا برضو هندفنوا فين؟ نودوا البقيع مع الموتى وندفنوا فين؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: سمعت من رسول الله شيئا ما نسيت. قال عليه الصلاة والسلام: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه. يبقى حيث مات يدفن. أين مات عليه الصلاة والسلام؟ في حجرة أمنا عائشة رضي الله عنها. أيوة، فدفنوه في حجرتها، فدفنوه حيث مات صلى الله عليه وسلم. وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لأحد أن يدفن أباه أو ابنه في درهم. ما حدش بيدفن في البيوت دلوقت، بس بيدفنوا في الغيط. كل شوف برضو من التفرق المسلمين، برضو من تفرق المسلمين مشتكي منه، حتى في التراب تفرقوا، صار كل واحد يبنيه تربة في على رأس أرضه. تربة على رأس أرضه. يا حبيبي، عدم الدفن في مقابر المسلمين كانت دي عقوبة زمان، عقوبة بعض الجرائم، يقول لك لا يدفن في مقابر المسلمين، عقوبة له. النبي عليه الصلاة والسلام أول ما وصل المدينة، من أول من مات من الصحابة؟ من يعرف أول من مات من الصحابة بعد الهجرة؟ عثمان ابن مضعون رضي الله عنه. فلما مات دفنه النبي صلى الله عليه وسلم في الايه؟ في البقيع، وحط علامة على الحجر، حجر كده على القبر، عشان حتى ندفن به من مات. فصار البقيع مدفن مقبرة الايه؟ المسلمين. كل ما يموت يندفن فيه. كبار الصحابة كلهم ما عدا الخليفتين الوزيرين الأولين أبو بكر وعمر، أكرمهما الله بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة وفي الايه؟ وفي الممات. ها؟ أيوة. وكل الصحابة حتى أمهات المؤمنين الكل مدفون في في البقيع، مقبرة المسلمين، الدفن مقبرة المسلمين، مش كل واحد على غيط وحط لي تربة. ها؟ تفرق حتى في الموت، هذا لا يجوز، هذا خلاف ما جرى عليه المعامل المسلمين من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذه الأيام. ما رأينا هذه الفرقة أن كل واحد يبني تربة في غيطه إلا من كم سنة بس. فينبغي التنبه لذلك، ينبغي معرفة السنة. احنا نتعلم ليه؟ عشان نعمل، نتعلم عشان نعمل. المخالف نتركه ونرجع عنه، حتى لو كنا عملنا مخالفة نرجع عنها. كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. قال: باب ما جاء في الجلوس قبل أن توضع. يعني الناس شايلين الميت ورايحين المقابر، ورايحين المقابر. أيوة، الناس اللي ماشية معاه، الناس اللي ماشية معاه، لما اللي عايز يقعد يقعد إمتى؟ يقعد إمتى؟ يعني هم خلاص خدوا الميت ودخلوا به التربة، وانت عايز تقعد ترتاح، تقعد قبل ما يدفنهم ولا تستنى لما يحطوه في التربة تقعد؟ قال: باب ما جاء في الجلوس قبل أن توضع، يعني قبل أن توضع في الايه؟ في القبر. قال عن عبادة الصامت رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتبع الجنازة لم يقعد حتى توضع في اللحد، فعرض له حبر من أحبار يهود، فقال: هكذا نصنع يا محمد. احنا برضو كده لما ندفنهم لا نقعد حتى يوضع الميت في في اللحد. قال: فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: خالفوهم. كان عليه الصلاة والسلام في الأول أيضا إذا مر بجنازة هو قاعد في مكان في جنازة، كان يقف كان يقف للجمهور الجنازة، وكان إذا تبعها إلى القبر لا يقعد حتى توضع في اللحد، ثم قعد في الحالتين، مر بجنازة لم يقم وتبعها وقعد قبل أن توضع. يبقى الأمر بالقيام لها عند المرور والأمر بعدم الجلوس حتى توضع منسوخ، منسوخ. يبقى يجوز وإنك أنت وإنت قاعد والجنازة عدي لا تقوم، لا بأس. القيام أفضل. بيقول العلماء ليه الحكمة أنا في جنازة أقف ليه أنا أقف ليه؟ قالوا تغير من حالك عشان تتذكر الوضع ده. مش الناس ماشية بالجنازة وانت قاعد حاطط رجل على رجل زي ما قبل ما مش قبل ما تيجي وبعد ما جات، لا، قم كده غير من حالك عشان تفتكر، انقل نفسك من ايه، من الوضع انت كنت فيه، وضع اللهو واللعب والفرفشة، الى وضع بقى تذكر الموت، واحد ميت اهو وانت وراه بكرة، استعد بقى، استعد. يبقى اذا القيام للجنازة ده مرت منسوخ، مش واجب، مستحب. قمت هذا احسن، قعدت لا حرج. واذا تبعتها، يعني مثلا احنا عندنا الحمد لله بنصلي على الجنازة في المقبرة، هاي طيب بقى في مصطبة هناك، ممكن انا بعد هم شالوه عشان يروحوا المقبرة هم في الاخر، خلاص اقعد بعد الصلاة اقعد على طول، يجوز. وان خليتك واجب رد محل يضعوه في اللحد لا حرج. قال أبو عيسى رحمه الله: باب فضل المصيبة إذا احتسب. فضل المصيبة إذا احتسب شرط. أي عمل يعمله المسلم عشان يجر عليه لابد من احتساب. أي عمل عشان تأخذ أجر لابد فيه من نية. من صام رمضان إيه؟ إيمانا واحتسابا. من قام رمضان إيمانا واحتسابا. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها. المصيبة، إنسان أصيب بمصيبة فيها أجر، بس بشرط الإيه؟ الاحتساب، بشرط الاحتساب. فقال: باب فضل المصيبة إذا احتسب. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقول: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقول: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقول: حمدك واسترجع. فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فهذا الحديث فيه بيان فضل الصبر على موت الأولاد، فضل الصبر على موت الأولاد مع الاحتساب. تصبر وتحتسب، تصبر وتحتسب. إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته الذين قبضوا روحه، وهو أعلم سبحانه وتعالى: قبضتم ولد عبدي؟ يقول: نعم. يقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ منزلة الولد عند الآباء بالناحي في البر والعقوق: بروا آباءكم لا تعقوا آباءكم. ها، الولد غالي على الأب وعلى الأم، لكن كما قلنا الولد وله هنا وله هنا. البر من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله، والعقوق من أكبر الذنوب، العقوق من أكبر الذنوب، ومن الذنوب التي يعجل أو تعجل عقوبتها في الدنيا قبل الآخرة. قبضتم ولد عبدي؟ نعم يا رب. قبضتم ثمرة فؤادي؟ نعم يا رب. ماذا قال؟ حمدك واسترجع، إن لله وإنا إليه راجعون. يعني كما قال بعض العلماء: قبل أن يقول الوالد ولدي يجب أن يتذكر الله قال عبدي وأنا أحق به. هو ولدك ولكنه عبد الله، هو الذي وهبك إياه، هو الذي وهبك إياه، أعطى وأخذ، وأخذ بعض ما أعطى، ما أخذش كل ما أعطى، الحمد لله سبحانه وتعالى، رحيم بعباده، رحيم بعباده. ماذا قال عبد حمدك واسترجع؟ يلقوا ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله، عبيد مملوكين، إن لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال باب ما جاء في التكبير على الجنازة، هنخش بقى في صفة صلاة الايه الجنازة، صفة صلاة الجنازة. قال باب ما جاء في التكبير على الجنازة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكبر أربعا، فكبر أربعا. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، يرون التكبير على الجنازة أربع تكبيرات، هو قول سفيان ومالك ابن أنس وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. ثم قال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا، وإنه كبر على جنازة خمسة، فسألناه عن ذلك فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. قال أبو عيسى حديث زيد بن أرقم حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، رأوا التكبير على الجنازة خمسة. وقال أحمد وإسحاق إذا كبر الإمام على الجنازة خمسا فإنه يتبع الإمام. فالتكبيرات جاءت خمسا وأكثر من ذلك، لكن كما يقول الشارح الأغلب المعمول به الأربع، الأغلب المعمول به أن تكبيرات الجنازة إيه؟ أربع، لكن الزيادة جائزة عشان تتعلم، عشان لو صليت ولقيت إمام صلى كبر خمسا أو أكثر تعرف أنه ما أخطأ، تعرف أنه إيه؟ أراد السنة. فالتكبيرات المعمول بأربع، ولكن الزيادة إيه؟ الزيادة جائزة. قال القاضي رحمه الله وروى أبو عيسى عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة ووضع اليمين على اليسرى. فهنا بقى التكبيرات رفع اليدين، ترفع في الجنازة ايه رفع اليدين الله أكبر، رفع في أول تكبيرة ووضع اليمين على الشمال كأنك بتصلي صلاة الفريضة، أي وضع اليمين على الشمال. ثم التكبيرات الباقيات لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع بعد التكبيرة الأولى في صلاة الجنازة، رفع مع التكبيرة الأولى فقط الله أكبر وضع من الشمال، وكان بعد ذلك يكبر بدون إيه؟ بدون رفع. هذا الأولى، لكن إن رفع فلا حرج، فقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما. والقول في رفع اليدين في صلاة الجنازة هو هو القول في رفعهما في صلاة العيدين، في صلاة العيدين برضو انت عارف بتكبر تكبيرة الإحرام وبعدين سبع تكبيرات في الأولى وبعدين خمسة في الايه في الثانية بعد القيام، ايوه برضو التكبير في صلاة العيدين الركعة الايه التكبير الأولى وتضع اليمين على الشمال وبعد كده لا ترفع الايه الأيدي، ولكن إن رفعت لا حرج، ولكن دايما السنة أحق وأولى بالاتباع، السنة أحق وأولى بالاتباع. كما قالوا لأبي هريرة ما بالك تجهر وتسر؟ قال ما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه جهرنا فيه، وما أسر أسررنا، بس دي السنة، السنة ألا ترفع الأيدي في تكبير جنازة والعيدين إلا في الإيه؟ في الأولى فقط، إلا في الأولى فقط. ثم كما هو معلوم بعد تكبيرة الإحرام في صلاة الجنازة يقرأ الفاتحة، وقراءة سورة قصيرة بعد الفاتحة صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قراءة سورة قصيرة بعد الفاتحة في الجنازة، بعد الفاتحة الفاتحة وسورة قصيرة ثم التكبيرة الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة التي تفعلها في الفريضة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم الدعاء للميت، وقد قال القاضي في الشرح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. فخلي بالك استحضار قلبك وانت بتصلي على الميت وتخلص ربنا تدعو كده بإخلاص، شو ربنا يكرمك وتلاقي الناس تدعي لك بإخلاص برضو لما تموت، ها؟ لأنك أنت بتشفع عند الله عز وجل، تشفع. يبقى تستحضر قلبك كده في الدعاء لأخيك الميت أو وتخلص لربنا في الدعاء عشان لعل الله يشفعك فيه والحاضرين. إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. طيب هتقول إيه في الدعاء؟ هتقول إيه في الدعاء؟ خلي بالك من الفائدة دي، كلما كان الدعاء بالمأثور كان أفضل، كلما كان الدعاء بالمأثور من الكتاب وصحيح السنة كان أفضل. ربنا سبحانه وتعالى علمنا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم كل دعاء أنت عايزه. آدم لما أخطأ ربنا علمه يستغفر إزاي، مش كده ولا إيه؟ فتلقى آدم ربه كلمات فتبقى شيء، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، أي فإلى آخره. فكلما كان الدعاء بالمأثور كان أفضل وأبعد عن اللحن، بخلاف بعض الناس الذي يتكلف الدعاء والسجع فيه والتغني فيه. انت بتغني ليه في الدعاء ده؟ انت بتدعي ربنا بتسال ربنا، ما في تذلل وانكسار، مش في تغني، لا ده في تذلل وانكسار. فكلما كان الدعاء مطلوب الأفضل. لكن مثلا ستسمع الان بعض الأدعية التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه الذين صلى عليهم، ان حفظتها كان خيرا، وإن لم تحفظها فمجازها، اللهم اغفر الله وارحم، اللهم اغفر الله وارحم، اللهم اغفر الله وارحم بس. لكن ماذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام؟ قال أبو عيسى باب ما يقول في الصلاة على الميت عن أبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله وسلم إذا صلى على جنازة قال اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. وعن عوف بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله وسلم يصلي على ميت ففهمت من صلاة عليه اللهم اغفر له وارحمه واغسله بالبرد واغسله كما يغسل الثوب. ومن الأدعية التي أوردها الشارح في الشرح اللهم اغفر لحيينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. ومنها اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك فقه فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق. اللهم اغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم. ومنها: اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وأكرم منزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة ونجه من النار، أو قال: وأعذه من عذاب القبر. هذا ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء للميت الذين صلى عليهم. وكل ما تحفظ يكون أفضل، ولو اقتصرت كما قلت اللهم اغفر له وارحم فلا بأس، ترددها حتى يكبر الإمام، ترددها حتى يكبر، ما تسكتش. انت دعيت واليوم لسه بيدعي، اللهم اغفر له وارحم، خليك تقول اللهم اغفر له وارحم لغاية ما يكبر الإمام التكبيرة التالية. ومن الجدير بالذكر أن بعض الطيبين إذا صلى على امرأة قال: وأبدلها زوجا خيرا من زوجها. ينفع هذا الكلام؟ ما ينفعش الكلام. أبدله زوجا خيرا من زوجها، حق الرجل، لأن الرجل لأكثر من إيه؟ من زوجة، الرجل لأكثر من زوجة، لكن الزوجة لزوجها. أنت تقول أبدله زوجا خيرا من زوجها، لو كان جثة جنبك ممكن مش يفهناك، فخلي بالك، أبدله زوجا خيرا من زوجه، ده في حق الرجل مش في حق الايه، مش في حق المرأة. طيب، صلاة الجنازة ما حكم الطهارة لها؟ هل تصح بوضوء ولا بغير وضوء؟ قال القاضي رحمه الله: صلاة الجنازة عند أكثر العلماء دعاء لا يفتقر إلى قراءة الفاتحة، واختاره الشافعي وخرج البخاري عن ابن عباس أن السنة قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، واتفقوا على الطهارة لها، اتفق العلماء على الطهارة لها، ما خلا أي ما عدا الطبري والشافعي، فقال إنها دعاء فلا يفتقر طهارة. والصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة إلا بإيه؟ بطهور. والدعاء للميت اسمه إيه؟ اسمه صلاة، مش اسمه دعاء، اسمه صلاة الجنازة، يبقى لابد فيه من طهور. طيب، واحد كان ماشي مع الجنازة ومتوضي وريح معاه القبر عشان إيه؟ يصلي أنا في المقبرة هناك، وبعدين انتقض وضوءه مفيش مية، هل يجوز أن يتيمم؟ لا، لا يتيمم من أجل أن يصلي على الجنازة، كما لا يتيمم من أجل فوات الوقت. واحد بيقول لك إيه، أنا صحيت الفجر يعني على طلوع الشمس وأنا عايز أغتسل، لو اغتسلت الشمس هتطلع، ممكن أتيمم عشان أطلع أدرك إيه الوقت؟ نقول له لا. أيوة، إذا كنت معذورا في نومك هذا، يعني كل يوم بصلي الفجر في جماعة والنهاردة بس غلبتك عينك، فوقت الصلاة من حين تستيقظ، يبقى تطهر لها الطهارة الايه؟ الواجبة، وصلها وكأنك وإن طلعت الشمس، وإن كنت وإن كانت الغسل هيأخرك، لا تتيمم، يبقى لا تتيمم مخافة خروج الوقت، ولا تتيمم مخافة ايه؟ أن تفوتك صلاة الجنازة. وفي هذا القدر كفاية، وأسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.